زم الباب إن عشقت الجمال واهجر النوم إن أردت الوصال واهجر النوم إن أردت الوصال يلزم الباب إن عشقت الجمال واهجر النوم إن أردت الوصال واجعل منك أول نقد من حبيب أنواره تتلا أو بأن يسكنوا الجنان برياض فيشرب السلسبيل ليس لي أنا أبتغي بحبي